الجناب الإنسان، جناب الإنسان يجب أن يختفي. كيف؟ الإنسان على الجنابة يختفي، وعند مثلا يجعل يبول البول ماء البحر. سؤال ما له طعمة. والله واحد ثاني فيه هو يلا يجي يتعلم شلون ترد على الناس. والله يا شيخ دوري انت على الكتب، الله يديك خير، كتبك طيبة وانت كمان طيبة شيخنا. اللي هذا السؤال لا تسأله هيك الشراء. آه. الله يديك الخير يا شيخنا. الله يحفظك. سامحنا. أهلاً.